الشعبي رحمه الله تعالى قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب في الورق. هذا الذي كان يحدث به الناس إنما كان من أي شيء؟ كان من حفظه، من حفظه. وهذا يدلك على قوة الحافظة عند عدد من أهل العلم. والأمر في هذا كما بينه الشافعي رحمه الله تعالى حينما سأل وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هؤلاء السلف الأوائل رضوان الله عليهم قلت ذنوبهم، فاستوعبت قلوبهم هذا العلم الجم الغزير. لكن لما كثرت ذنوب الناس قل الحفظ فيهم. لذلك حينما ترى السلف الأوائل رضوان الله عليهم وما كانوا يحفظون وما كانوا يبثونه في الناس، ترى العجب العجاب من شدة ماذا؟ من شدة حفظهم ومن قوة يعني هذه الحافظة التي كانت لديهم. سنذكر شيئا من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا. والشاهد أن هذا الأمر وهو تحديث الناس كما قال الشعبي، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي، يعني أنه يحفظ من أول مرة، يحفظ من أي شيء؟ من أول مرة، ولا يطلب إعادة ماذا؟ الكلام، لأنه يعني وهذا من فضل الله عز وجل قد يعني ملك حافظة قوية، وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء الأخيار رحمهم الله ورضي عنهم.